بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، ففي سياق المراجعات العلمية والفكرية دعت التقوى عددا من المشايخ وأساتذة الجامعات المهتمين بالتأريخ إلى حلقة نقاش مع الدكتور أحمد الدعيج حول سلسلة التأريخ الإسلامي بمناسبة طرح أحد إصداراتها. وكان النقاش في هذه الحلقة بناء ومفيدا، خاصة حول المنهج الإسلامي في تناول أحداث التاريخ، وقد طرحت بعض الآراء والملحوظات والاستفسارات والاقتراحات على الدكتور الدعيج الذي قام بالرد عليها وتوضيحها. شارك في النقاش وأثراه كل من الدكتور عبد اللطيف الحميد والدكتور عبد العزيز العمري والدكتور ناصر الرشيد والشيخ عبد العزيز القاسم والدكتور عبد الله الصبيح والدكتور إبراهيم الفارس والدكتور محمد الحطيف والدكتور سليمان السويكت، وقد أدار الحلقة الأستاذ نايف أبو الخير، فجزى الله الجميع خير الجزاء. ونترككم مع هذه المراجعات. ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. أما بعد، فنحمد الله عز وجل أن جمعنا في هذه الليلة المباركة، في ليلة نستضيف فيها علم من أعلام التاريخ الإسلامي المعاصر الذي بذل جل وقته في الكتابة والبحث والاطلاع. يقول الله عز وجل: وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك وجاءك في هذه الحق وموعظة وذكرى للمؤمنين. ويقول تعالى: ولقد جاءهم من الأنباء ما فيه مزدجر حكمة بالغة فما تغني النذر. يقول ابن خلدون: اعلم أن فن التاريخ فن غزير المذهب، جم الفوائد، شريف الغاية، إذ هو يوقفنا على أحوال الماضين من الأمم في أخلاقهم، والأنبياء في سيرهم، والملوك في دولهم وسياساتهم، حتى تتم فائدة الاقتداء في ذلك لمن يرومه في أحوال الدين والدنيا. فهو محتاج إلى مآخذ متعددة ومعارف متنوعة. ويقول ابن خلدون إن عن التاريخ: إنه فن من الفنون، في باطنه نور وتحقيق وتعليل للكائنات دقيق، وعلم بكيفيات الوقائع وأسبابها عميق. والمؤرخ محتاج إلى مآخذ متعددة ومعارف متنوعة وحسن نظر وتثبيت، يفضيان بصاحبهما إلى الحق وينكبان به ويبعدانه عن المزلات والمغالط. ويعلل ذلك بقوله: لأن الأخبار إذا اعتمد فيها مجرد النقل ولم تحكم فيها قواعد السياسة، فربما لم يؤمن فيها من العثور وزلة القدم والحيد عن جادة الصدق. وكثيرا ما وقع للمؤرخين من المغالط في الوقائع لاعتمادهم على مجرد النقل غثا كان أو سمينا. يقول الإمام السبكي عن المؤرخ: وأن لا يغلبه الهوى فيخيل إليه هواه الإقناب في مدح من يحبه والتقصير في غيره، بل أن يكون مجردا عن الهوى وهو عزيز، وإما يكون عنده من العدل ما يقهر هواه ويسلك به طريق الإنصاف. ومحاضرنا الكريم هو الدكتور أحمد بن يوسف الدعيج، من مواليد الكويت عام 1374 للهجرة. حصل على بكالوريوس الصيدلة من جامعة القاهرة في عام 1397، وحصل على ماجستير في الصيدلة من قسم الأدوية من جامعة القاهرة في عام 1401، وحصل على الدكتوراه من كلية الطب بجامعة لندن عام 1985، وحاليا مدير إدارة الصيدلة بوزارة الصحة، وهو كاتب سياسي في صحيفة الرأي العام الكويتية. وبدأ اهتمامه بدراسة التاريخ منذ فترة مبكرة، وله بحوث مستمرة منذ 15 سنة في التاريخ السياسي والقبلي، ولكنها لن تنشر في الوقت الحاضر. فحي هلا أبا مضر سدد الله خطاك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، أخواني نرحب بكم في هذا الجمع الطيب المبارك، وأتوجه بالشكر الجزيل بعد شكر الله سبحانه وتعالى إلى أخواني في تسجيلات التقوى الذين جمعونا بهذه الوجوه المباركة الطيبة. وأيها الأخوة، كثير من الناس عندما يقدمون أنفسهم يعني يتكلمون بعبارات تواضع، مثل يقول أنا طالب علم، ويثني عليه من يسمع ذلك والله أنه متواضع، إنما أنا أيها الأخوة طويل بعلم في هذا المجال، أنا طويل بعلم وليس تواضعا. لا تقولوا متواضع، هذا علم كبير وعلم غزير وعلم جم، والله سبحانه وتعالى ربما الله سبحانه وتعالى ربما يعني نحمد الله سبحانه وتعالى الذي وفقنا في أن ننقل، ونحن ننقل أيها الأخوة من كتب مؤرخين العظام الذين تركوا لنا هذا التاريخ العظيم، نحن وفقنا في النقل منهم. والذي يشكل علينا نستفسر من بعض أساتذة التاريخ المعاصر يشرحونه لنا، إنما الجهد والكبير الذي بذل من عمالقة التاريخ الذين حفظوا لنا التاريخ الإسلامي، مثل الحافظ بن كثير رحمة الله عليه، الإمام الطبري قبله بن جرير، ابن الأثير، ابن خلدون، والكثير كما تعرفون الحقيقة من عمالقة التاريخ الإسلامي. نحن وفقنا الله سبحانه وتعالى في النقل من كتبهم. أيها الأخوة، بدايتي مع التاريخ كانت منذ الصغر، منذ أن كنت يعني حسب ما أذكر ولا أريد أن أبالغ في المرحلة المتوسطة، كنت أجلس كثيرا في ديوان والدي يرحمه الله، والد عنده مكتبة طيبة في مقاييس تلك الأيام، استفدت من بعض الكتب التي بها، واستفدت من طريقته في هو يعني يجيد إلقاء الحوادث التاريخية يتكلم عنها، فكنت جالسه واستفيد منه، فصار عندي حب للتاريخ. وأذكر أني هذه أذكرها تماما، كنا في الصف الرابع المتوسط، احنا الابتدائية عندنا 4 سنين والمتوسطة 4 سنين، فكنت في الصف الرابع المتوسط، وهذه لا أنساها، مدرس التاريخ اللي كان يدرسنا التاريخ في المدرسة قال إن الحروب الصليبية سببها إنه ما فيش بهارات في أوروبا، الناس كانت بتشوي اللحم بدون بهارات، والشرق العربي كان بيجيب البهارات من الهند، فعشان يخلوا طعم اللحم كويس يعني قاموا في الحروب الصليبية، ده سبب، إضافة طبعا إلى سيطرتهم على بيت لحم عشان المسيح تولد هناك. هذه ما أنساها الكلمة. ويعني سبحان الله كنت وأنا صغير مشاكس، فقلت له قلت له أستاذ تقص علينا، أقولها لها الشكل وقعد يحمد من هالسوالف، تعرفون اللي يحدث. هذه حادثة أثرت بي كثيرا. الحادثة الثانية، في تلك الفترة أيها الأخوة الكويت كانت منفتحة انفتاح شديد، في تلك الفترة بالذات اللي كنا ندرس فيها بالمتوسطة ما كانت عندنا امرأة تلبس العبات، بل يلبسون الميكروجوب والمنيجوب، شيء كارثة جت الكويت في فترة 5 سنوات كالوباء الذي سيطرت القوميين، ودعاة التغريب رهيبة جدا، وطبعا عندهم حتى في المسرحيات اللي يسوونها لابد يحطون مطوع سعودي تطنزون عليه، المطوع عندهم الذي يلبس الغترة هكذا يقصدون به سعودي ويشيرون على جهة السعودية وسخرية وأنا والله يا أخوة منذ الصغر كان عندي حب للبداوة وللصحراء، ما داني البحر، ما أحب أروح البحر منذ الصغر هكذا. أخواني يروحون ولا الآن ما أعرف أسبح، يعني كويتي ما أعرف أسبح، هذا من كويتي، ما أحب البحر ولا داني. فيقول وبعدين هذا أستاذ آخر يقول وبعدين هجموا على كربلاء وكان قصدهم السلب والنهب وسرقوا الذهب الموجود على قبة الحسين، لأنهم طبعا هذه شريعة الأعراب وهذا الكلام أيضا. هذه قلت له ما يصير يا أستاذ. على كل حال اشتريت أول في الرابع متوسط لما جانا عيد الأضحى، اشتريت في العيدية كتاب كبير من 700 صفحة اسمه صلاح الدين وريتشارد قلب الأسد لمؤلف فرنسي، وهو من إصدار دار الروائع هذه في لبنان، وتصدر الروايات الغربية المترجمة وبها الكثير من الأمور يعني الإباحية. أسمع عن صلاح الدين في هذه الرواية، ما هو داخل في مخي من الكلام اللي يقوله هذا الرجل صح، ولا نعرف تاريخ إسلامي ذاك الوقت بالصورة اللي نعرفها الآن. ثم شريت كتاب لأيضا من دار الروائع، هذا من فلوسي الخاصة أنا صغير، قريت هذا كتاب صلاح الدين، قريته ولما قريته يعني طبعا استعجبت كيف أقرأ 700 صفحة، عندي يعني شيء كبير على قياس ذاك الوقت. هو الكتاب اللي لو تسويه الحين في طباعة الحالة يطلع عنك حدود 300 ولا شيء بسيطة. ثم شريت كتاب يتحدث عن السلطان محمد الفاتح ويصوره بأنه رجل شرير سكير، ليلة فتح القسطنطينية يقول كان يسكر وكان قد فرغ للتو، يقول هذا الكتاب من يعني كان يأتي الغلمان، وكلام يعني مقزز عن هذا الرجل الحقيقة يصوره بالإجرام محمد الفاتح. أيضا ما كانت تستقيم هذه المسألة، هذه رواية تتكلم عن صلاح الدين بهذه الصورة وأخرى تتكلم عن محمد الفاتح أستاذ التاريخ بهرات، والثاني يسلبون وينهبون والأمور هذه. فابتدأ الشخص، عموما التاريخ كان عندي يعني هواية القراءة، بديت أقرأ أيضا، كان أخي في جامعة الكويت في قسم الجغرافيا أكبر مني هو، فترك لقيت كتاب من كتبه اسمه مصر الفرعونية أو مصر الخالدة الدكتور عبد الحميد زايد، فقرأت الكتاب هذا وجيت ميل أيضا لقراءة ليس فقط تاريخ إسلامي. ثم في عنده كتاب أظنه للدكتور سعيد عبد الفتاح عاشور اسمه تاريخ أوروبا في العصور الوسطى، فقرأت الكتاب هذا وجدت عندي ميل الحقيقة لدراسة التاريخ. ثم بعد ذلك وجه التاريخ، قمت أركز على التواريخ الإسلامية، لكن ما حد يعرف أني أنا أتكلم بالتاريخ أو أقرأ بالتاريخ، إلى أن حجيت الفريضة في الميلادي سنة 1986، شو تصير 1406، حجيت الفريضة وكل اللي كانوا حاجين معانا أعمارهم فوق 30، ويسألوني طبعا وش يسألوني فيه ذاك الوقت، معي دكتوراه في الأدوية وماجستير في السموم وبكالوريوس صيدلة، وش يسألونك فيه؟ يسألوني على الأدوية، أشرح لهم الأدوية، هذا تأخذ هذا ما تأخذ، هذا معي صيدلية متنقلة كاملة، إلى أن سووا مسابقة ثقافية أنا ما اشتركت فيها بين 4 مجموعات من الحجاج يعني اللي حجوا معنا، ووقف الأمر على فريقين، صارت المسألة بين فريقين وتعادلوا في الأسئلة، إلى أن جاءت فقرة قالوا سؤال أخير اللي جاوبه يفوز بالجائزة، فأتوا إلى ذكر معارك تواريخ معارك، فمن ضمن المعارك قال متى وقعت معركة بلاط الشهداء، فالمهم جاوبها أحد الأخوة غلط، قال إنها في القرن الهجري الأول. أنا ما قد تكلمت في التاريخ، التاريخ أتكلم فيه ما إنك تقعد في محاضرات فقلت لا بلاط الشهداء في سنة 114 الهجرة، واللي فاز بالمسابقة مع الفريق ما يستحق الفوز لأنه جاب غلط جابته خاطئ. قال يا شيخ ما يستحق. قلت أنا أقول لك. قال يا أخي مش فهمك بالتاريخ أنت صيدلي. قلت هذه المشكلة. قلت هي 114 الهجرة. انتبه أحد الأخوة يرحمه الله الأخ محمود خليفة، هذا كان من عتاة الرافضة في الكويت، من دعاة الرافضة في الكويت، هو وأسرته هداه الله سبحانه وتعالى إلى الإسلام الصحيح. فأتاني محمود قال أنت الآن تعرف بالتاريخ وليش ما تتكلم بساكت الشكل؟ قلت أنا شعرف بالتاريخ ما تخصصي ده. قال أنا بك تكلمنا. قام يسألوني في الحج عن بعض الأمور وأنا أجاوب، يعني ما عندي أمور أعتبرها بديهية يعني. فطلب مني أني أسوي درس في التاريخ طبعا بعد ما رجعنا الكويت. فقلت لهم عندي مؤتمر بعد ما أرجع من المؤتمر، المؤتمر كان في فنلندا، قلت بعد ما أرجع إن شاء الله نكلمكم وش تبون الدرس. قالوا عن الحروب الصليبية، فوفقني الله سبحانه وتعالى وتكلمت في محاضرة. أنا ما أعرف يعني إنها يعني ما تعرف كيف تقيم نفسك أو كيف يعني قبول الحضور لها أو لقت فضل الله سبحانه وتعالى استحسان. وابتدأ الأخوة ليش تروح لدوانية؟ على فكرة أخونا محمود خليفة في الغزو كان موجود وقتله العراقيون، قتلوه بعد أن عذبوه عذابا شديدا يرحمه الله. فابتدأت الحقيقة تكلم، صار قالوا يا شيخ ليش ما تكلمنا عن دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب؟ فتكلمنا عن دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب من اللي أعرفه، أنا أسمعه من الوالد ومن اللي أنا قاريه. قال زين الحين وبعدين عقب ما توفي الشيخ محمد بن عبد الوهاب وش صار؟ قلت الدولة السعودية الأولى وش تبون فيها؟ قالوا بعدين يوم محمد علي باشا خلص. قلت في الدولة الثانية؟ قال علمنا عنه. وهكذا الناس بدأت تسألك يعني مثلا طيب مثلا يعني أسئلة من هذا النوع، هذه خلت الإنسان طبعا يركز في القراءة. وكان التركيز الحقيقة كما يعني ولي وجهة نظر في ذلك، أنا كما قلت أيها الأخوة ولا تواضع أنا طويل العلم، أنا في تخصصي اللي أخذت به الدكتوراه هذا تخصص وأتكلم به وهذا ما أعمل به في وزارة الصحة لا، لكن هذه الهواية القديمة التي عندي. فأرجع دائما إلى المراجع القديمة، الكتب القديمة أمهات الكتب. ولا أفضل الحقيقة أني مثلا أخذ أستمع للشيء الحديث لأن أعتقد أنه يعني تكون به وجهات نظر، خاصة عندنا الحقيقة يعني بعض الكتاب في الكويت بالذات أتكلم، أنا ما أتكلم عن المملكة العربية السعودية، عندنا بعض الكتاب لهم أفكار الحقيقة غريبة ويدسون السم في العسل. ما كنت أرى أيها الأخوة أبدا ويعرف أبو معاذ ذلك أني أظهر شيء كأشرطة، ما أرى ذلك. وعرض علي في يعني لما تقول إذاعة الكويت ما هي البي بي سي، إذاعة الكويت بسيطة، إذاعة القرآن الكريم عندنا يعني بسيطة فهي مثلكم أو هذا، فرفضت. عرض علي في تلفزيون الكويت أطلع أيضا رفضت، ما أحب أنا الأمور هذه. حتى لما جاني الأخ أبو معاذ ما أعرف جاني الكويت، فجبت له كيس جمعية بلاستيك نايلونة حطيت فيه الأشرطة قلت له خذها. قال شلون أخذ؟ قال هذه وصول؟ قلت هي وصول. قال قلت لا تكثر معي تبيها ولا أردها؟ قال لا لا لا بس قلت له خذ الوصول. خذها أبو معاذ الحقيقة وما يعني ما كان في بالي. وبعدين مخليها الكويت تعرف اللي يجي يحطوا مثل المسجل في جلسة ولا شيء يسجلون ويطلعون، ما يعني كان عندي الأمور هذه الحقيقة. إلى أن حدث طلب مني أحد الأخوة الحقيقة قال ما عندك نسخة من أشرطتك؟ قلت والله عندي بس راح. فرحت لأحد المكتبات الإسلامية تبيع أشرطة، قلت يا جماعة أبي نسخة من أشرطتي ما تعطوني؟ قال بلى والله الكثر فلوس. قلت أشرطتي تأخذون علي فلوس؟ قال لي وأنت مخليها الشكل حنا طابعينها. قلت من اللي قايلها؟ قال أنت قايلها بس والله دفعت لهم فلوس أخذت أشرطتي شريت أشرطتي وعطيتها صاحبنا هذا. فعلى كل حال هذه كانت الحقيقة، ما كنت أرى أني أطلع الأشرطة بهذه الصورة، ووفق الله سبحانه وتعالى أنها تظهر يعني الحقيقة من قبل المؤسسة، نسأل الله تعالى أن يبارك بها، مؤسسة التقوى لها باع كبير جدا، كنت أسمع عنها وأنا في الكويت. هذه أيها الأخوة باختصار بسيط قصتي مع التاريخ، وأنا أقول أنا طويل بعلم وليس تواضعا أيها الأخوة، جزاكم الله خير. بالنسبة للسلسلة تكلمنا هذا يعني باختصار بسيط، السلسلة إصدارات السلسلة بالنسبة كما أقول في الكلام، لكن تبون نشرح شيء عن السلسلة معينة من ضمن الأسئلة كلها. والله أظن لو تكرم الدكتور بتعريف السلسلة لأن أكثر الحضور ما يعرف. نعم، السلسلة هي أيها الأخوة حقيقة ردة فعل، ردة فعل كما قلت لك ما سمعته من الأستاذ هذا مدرس التاريخ، وكنت أتكلم عن الحروب الصليبية بداية، وأنا أعتقد أن الحروب الصليبية لم تنتهي، وهذه كتاباتي أيضا في جريدة الرأي العام ما انتهت، هذا مقال الآن اليوم أنا مسويه في نفس الخصوص. ليس بالضرورة نقول بطرس الناسك وأوربان الثاني، لا، إنما الآن عندنا يصير نتكلم ولا شو تراها يعني عندنا الآن أوربان الثاني، الباب هذا موجود يدور في كل مكان، عندنا ريتشارد قلب الأسد بيل كلينتون، هذه وجهة نظري أنا أتكلم فيها عندنا كاتبها وكل يوم نكتبها، ما عندنا شيء. فما انتهت الحروب الصليبية يا أخو، الحروب الصليبية لم تنتهي، إنما أتت بلباس، ذاك يأتيك في الرداء البابوي، هذا يأتيك باللباس الإفراني، ما تغير الأمر، إنما تغيرت المواقع. ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، هذه آية أيها الأخوة، هذا أصل من الأصول. فأنا هذه عندي عقيدة، لذلك التركيز الحقيقة في الحروب الصليبية على التمهيد التاريخي بداية، ثم ربطها في بعض الحوادث الحالية الموجودة الآن. وإلا تدخل أيها الأخوة في 94 حرب الشيشان الأولى، متى كانت؟ في 94 تدخل دبابات روسية عليها صليب مرسوم، الروس متى صاروا مسيحيين؟ دبابات روسية عليها صليب، أنا رأيتها بعيني في التلفزيون، هذه شو تسميها يا شيخ؟ هم شالوا المنجل والمطرقة، ما يوضع الصليب لو ما كان الأمر مسألة صليبية. ما انتهوا الروس إلى الآن يحلمون باسترداد إسلامبول، دار الإسلام، يعتبرونها عاصمة الأرثوذكسية كما تعرفون، يريدونها الروس كما هو روما بالنسبة للكاثوليك. فما انتهت الحروب الصليبية. بالنسبة للدولة العثمانية أيها الأخوة، الدولة العثمانية دولة رهيبة ممزقة، نعم بها صوفية وبها ظلم وبها جبروت وبها ابتعاد عن شرع الله بعد ذلك وبها تعذيب بالخازوق، لكن الدولة العثمانية أيها الأخوة عندما كانت في قوتها، ليش ما جاء الاستعمار إلا في القرن التاسع عشر؟ الكشوفات الجغرافية متى أيها الأخوة؟ في أواخر القرن الخامس عشر الميلادي. لماذا لم تأتيك إلا في التاسع عشر الميلادي؟ فتحوا العالم كله، إسبانيا والبرتغال قسموا العالم الجديد فيما بينهم، وبعد ذلك لما طلعت هولندا والأسطول البريطاني قضى على هولندا وعلى الأرمادة الأسطول الإسباني وفتحوا كل الدنيا، لماذا لم يأتوا إلى البلاد الإسلامية طيلة هذه المدة؟ الدولة العثمانية كانت قوية، البحر الأحمر أصبح كما يقولون بحرا مغلقا، لا أحد يستطيع إدخاله، إلى أن ضعفت هذه الدولة. فهذه الدولة عندما الحقيقة يفهمون التاريخ على الطريقة الحقيقة الناصرية كما سمعناه، ما لك عدو في هالدنيا إلا الدولة العثمانية. الدولة العثمانية انتهت أيها الأخوة سنة 1924 وخلاص انتهت وأتاتورك والأمور هذه، ليش ما تركزنا على عدونا الحديث؟ ليش التركيز على الدولة العثمانية؟ فكان القصد من التاريخ اللي أنا أقوله هذا، السلسلة هذه بالذات الدولة العثمانية أيضا أيها الأخوة، أهمية الخلافة، وما نريد نقارن الدولة العثمانية بالعباسية ولا الأموية ولا دولة الخلفاء الراشدين ولا دولة المصطفى صلى الله عليه وسلم، ما أحد قال ذلك، لكن هناك في خليفة، في سلطان عثماني، ما نقول بعد، خلينا نقول سلطان عثماني، تجتمع تحتها الأمة. الآن منظمة العالم الإسلامي 52 دولة أيها الأخوة ما يستطيعون يسوون شيء، الشيشان يمزق وما رأينا استنكار إذا أردتم. فهذا هو التركيز على هذا التاريخ أيها الأخوة، هذه السلسلة من بدأناها. طبعا هي يمكن قد يقول لماذا نزلت الحروب الصليبية ثم انتقلت إلى العثمانية والآن المغرب والأندلس؟ ما كانت هكذا، كما قلت لكم ما كنت يعني كلها كانت في الذهن موجودة، إنما كانت الأمور الفنية حسب ما طلعوها التقوى. هذا أمر فني في التقديم والتأخير بالنسبة لطرح هذه السلسلة. فالهدف من السلسلة أيها الأخوة هو الحقيقة بيان خطر النصارى بالذات واليهود علينا، وأن خطرهم لم ينتهي، وأن هذه الأمة مستهدفة، وهذه الأمة لا تقوى إلا باتحادها الأمة الإسلامية، لا تقوى ب52 دولة 52 عالم، لا يمكن تقوى أيها الأخوة. هذا باختصار بسيط عن السلسلة، وربما توضح بعض الأمور بالأسئلة والاستفسارات والتعليقات. شكرا لفضيلة المحاضرين الكريم. وللتعريف، قد أصدر الدكتور سلسلة عن الحروب الصليبية، وسلسلة أخرى عن دول المغرب والأندلس، وسلسلة أخرى عن الدولة العثمانية، وهذا ما سيحدثنا به الآن الدكتور عبد اللطيف الحميد أستاذ قسم التاريخ بكلية العلوم الاجتماعية بجامعة الإمام في مداخلته الأولى، فليتفضل مشكورا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد أيها الأخوة الأحباب، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. باسمكم جميعا أرحب بسعادة الأخ الدكتور أحمد بن يوسف الدعيج، وقد طلب إلي قبل أيام وقد كنت مسافرا أن أبدي رأيي في السلسلة الصوتية المتعلقة بتاريخ الدولة العثمانية، وبالطبع لم أتمكن من المجيء من السفر إلا ليلة البارحة، و يعني استلمت هذه الأشرطة هذا اليوم، وبالطبع كان من المفترض أن أستمع إليها لأستفيد منها أولا ولطرح بعض الأفكار حولها. ولذلك من الصعب علي أن أحكم أو أن يعني أعطي بعض التصورات عن هذه السلسلة، ولو أنني قد في عجالة استمعت إلى أحد الأشرطة والرقم الأول منها، ثم قفزت إلى الثامن أو التاسع يعني في دقائق أخرى معدودات، ومع ذلك فهذه لا تكفي، لأننا معروفون دائما بسرعة الأحكام وبالتعجل، وهذا أكثر ما يعني يسيء إلى كثير من أعمالنا بسبب الحكم. بالطبع بادئ ذي بدء، لا شك أن هذه الخطوة تعد خطوة مشكورة ومأجورة، لأننا بحاجة إليها صوتا وصورة وكتابة وكل الوسائل الممكنة التي تصل بها المعرفة. ومعلوم أن التاريخ الإسلامي مر عليه أكثر من 14 قرنا من الزمان، في فترات مشرقة وأخرى يبدو أحيانا أنها غير مشرقة ولكنها تكون مخاضا لشروق جديد. فتعلمون جميعا أن الفترة المزدهرة من تاريخنا في صدر الإسلام بدءا من العهد النبوي، اللهم صل وسلم على رسول الله، والعهد الراشدي، ثم بعد ذلك العهد الأموي، فالعهد العباسي، ثم عهد دولة المماليك إلى بداية القرن العاشر الهجري جنبا إلى جنب مع انتقال الخلافة العباسية إلى مصر، ثم التاريخ العثماني الذي استمر إلى يعني إلى تاريخنا المعاصر إلى منتصف القرن الرابع عشر الهجري وأوائل القرن العشرين. إذن فالتاريخ العثماني شئنا أم أبينا جزء من تاريخنا، وبالتالي لا بد أن نتعامل معه وأن نفيد منه وأن نأخذ الدروس والعبر منه. ومعروف أن النظرة إلى التاريخ العثماني مرت بثلاث مراحل، وهي نظرة المؤلفين والمؤرخين والباحثين في الشرق وفي الغرب. فهناك ثلاث مراحل مرت بالنظرة إلى التاريخ العثماني. أولا النظرة الاحتلالية ونموذج التخلف، أي أن الدولة العثمانية كانت دولة احتلالية ونموذجا للتخلف. النظرة الأخرى أو ما نسميها ردة الفعل هي نظرة القداسة إلى هذه الدولة أو التعظيم، وهي دائما كما يعبر عنها بردود الأفعال، وهذه تزامنت في العقدين الأخيرين مع بزوغ بوادر الصحوة الإسلامية في عالمنا الإسلامي. ثم النظرة التي بدأت خيوطها الآن تظهر، وهي النظرة التي نريدها كمعيار وكميزان لتاريخنا بأكمله، وهي نظرة التوازن والموضوعية. وبدأت تظهر فعلا دراسات فيها توازن وفيها موضوعية حول تاريخ الدولة العثمانية، أي أن لها وعليها، أي أن لها إيجابيات وهناك سلبيات. ودائما أيها الإخوة نجد أن الإيجابيات ترتبط مع فترة الازدهار والقوة، أما السلبيات فتظهر في فترات الضعف والتدهور التي ولا شك يعني تظهر وتبرز الجوانب السلبية. إذن هذه المعايير كأننا ولله الحمد الآن في المكتبة العربية تجاوزنا النظرة الأولى التي قلت أنها النظرة الاحتلالية ونموذج التخلف التي كان من روادها نصارى العرب الذين كانوا في طليعة المثقفين العرب في بداية هذا القرن، والذين تحدثوا عن تاريخنا وعن آدابنا، ولأنهم تعلموا اللغة العربية واتخذوا من اللغة العربية مشجبا لتقديم رؤاهم وتصوراتهم ربما الصليبية في أحيان كثيرة، والتي جاءت أحيانا بثوب علمي. فتجاوزنا هذه المرحلة، ثم مرت علينا كتب يمكن يعرف الأستاذ مثل كتاب الدولة العثمانية دولة مفترى عليها، كتب أخرى كادت أن تصور لنا الدولة العثمانية أنها دولة مثالية، وواقع الحال أن لها وعليها. فلا شك أن الدولة العثمانية قامت بفتوحات عظيمة، فكما نعرف أن المسلمين طرقوا أبواب أوروبا من الغرب في القرن الأول الهجري، ولم يستطيعوا الولوج إلى أوروبا من أي جهة أخرى إلا بعد مجيء العثمانيين في شرق أوروبا. فبدأت الفتوحات العثمانية في ثلاث مراحل تمت على أثرها فتح القسطنطينية شرق أوروبا والبلقان، ووصلوا إلى أسوار فيينا أي إلى وسط أوروبا الحالية، وحكموا بلاد الصرب التي الآن يعني في فترة القريبة العشر سنوات بدأ الصرب يظهرون، كانوا محكومين من قبل العثمانيين 500 سنة حوالي 5 قرون، ومع ذلك لم تمحى هويتهم، لم تمحى لغاتهم، لم تمحى دياناتهم، فبقوا تحت ظل الدولة العثمانية، ومع ذلك كانوا من أهل الذمة. فهذا دليل على أن الإسلام عندما يأتي أو يحكم الإسلام في أي بقعة فإنما يعني هناك ضوابط شرعية، وهناك في يعني إما الدخول في الدين واختيار الدخول في الدين الإسلامي أو البقاء ضمن ضوابط أهل الذمة المعروفة في تاريخنا الإسلامي. إذن نظرة التوازن والموضوعية هي التي ندعو إليها الآن، سواء في كتاباتنا سواء في محاضراتنا، وهذه تحتاج إلى حياد وإلى نوع من عدم الأحكام المسبقة، وإلى تحري الصدق والحقيقة، وإلى أيضا أن لا نكون عاطفيين في دراساتنا، كما نعلم أننا دائما وراء العاطفة، فبالتالي نكسل عن تتبع مظان المصادر من يعني مظانها الأصلية ومصادرها. فمثلا البحث في تاريخ الدولة العثمانية بحاجة إلى معرفة ودراسة الوثائق، وهذه تحتاج إلى سفر وإلى تعلم لغات، وبالتالي لابد أن تكون لدينا أدوات البحث العلمي، وألا تجرنا العاطفة لأن يعني نختصر المسافات ونبدأ نضع من أنفسنا مؤلفين كبار أو متخصصين كبار ونحن ليست معنا أدوات علمية. فالمستشرقون الآن يعني تجد أن البعض منهم يمضي 20 سنة في بلد ما في أندونيسيا أو في تركيا أو في أي مكان آخر، يتعلم اللغة ثم بعد ذلك يتعلم اللهجات، وفي نهاية المطاف يكون ثمرة جهود هذه كتاب واحد أو سلسلة من الكتب. المهم أنه قد آتى جميع أو أتى بجميع وسائل أو تتبع جميع المصادر، ثم بعد ذلك يظهر أمام العالم بأنه باحث حقيقي وبأنه باحث بذل جهود عظيمة، وبالتالي القارئ يقتنع بما يقول، ثم يدخل دور الاستشراق في التفسيرات. أنا أذكر أنني يعني في أحد الكتب قرأت يعني أعتقد إما في بروكر بروكلمان أو في تاريخ الشعوب الإسلامية أو فيها، جاء إلى دخول محمد الفاتح القسطنطينية فيقول: وبعد أن فرغ محمد الفاتح من قتل أخوته ذهب متوجها لفتح القسطنطينية، فجعل هذا المدخل الدرامي الوحشي كبداية للمدخل للحديث، بينما لا صحة لهذا الأمر. فنجد أن هؤلاء يعني واقع الحال أنهم أفضل منا في مسألة تتبع وتعلم وبذل الجهود الوقت ويعني المال للحصول على المادة العلمية أو على المواد الأصلية التي بحاجة إليها، سواء من وثائق، مصادر، تعلم اللغات وغيرها. واقع الأمر أن لو نظرنا إلى تاريخنا الإسلامي نجد أن صدر الإسلام شهد نموا أو دورا عظيما للعرب، وكان العرب في صدر الإسلام وفي القرن الأول الهجري هم في قادة الجهاد وقادة يعني الفتوحات، وهم يعني الذين تولوا تقريبا كل شيء. فلما بدأت في بوادر القرن الثاني بوادر الفتنة التي ظهرت بوادرها قبل ذلك بين العرب وانقسامهم بين قيسية ويمانية وبين يعني عصبيات، بدأ بعض خلفاء بني العباس في جلب أقوام أو أناس أو جنود محايدين أو بعيدين، فبدأ المعتصم بجلب بعد ذلك جلب هؤلاء الأتراك الذين أصبحوا في الجندية. ومنذ ذلك التاريخ بدأ العباسيون يبتعدون عن العرب، فأبعدوا العرب وسكان البوادي من ديوان العطاء وقربوا الأعاجم، وبالتالي أصبح لغير العرب دور كبير. وهذا معناه أن تاريخنا الإسلامي وحضارتنا الإسلامية تحمل مشاركات جميع الشعوب الإسلامية. العرب انزاحوا بسبب مواقف منهم هم يعني أو بأسباب ذاتية منهم، ثم بعد ذلك جاء دور غير العرب، ودور غير العرب في تاريخنا الإسلامي يتمثل سواء في دور السلاجقة الذين جاهدوا ضد الصليبيين وضد البيزنطيين في معركة ملاذ كر، وأيضا استنقذوا القدس من الفاطميين، ثم جاء الأيوبيون الذين أيضا يعني على رأسهم صلاح الدين الأيوبي الذي خلص القدس بعد احتلال 90 سنة، وجاء بعد ذلك المماليك الذين قضوا على نفوذ المغول في معركة عين جالوت وعلى بقايا الصليبيين، ثم جاء العثمانيون بعد ذلك فأنقذوا العالم الإسلامي من شر مجيء البرتغاليين في كشوف البرتغالية ومجيء الإسبان في شمال أفريقيا وظهور الصفويين الشيعة في بداية القرن العاشر الهجري الذين احتلوا العراق وبدأوا في بث التشيع، بل إنهم كان بينهم اتصالات بينهم وبين البرتغالية. الدولة العثمانية وقفت سدا منيعا في حماية قلب العالم الإسلامي، هذا غير فتوحاتها الكبيرة التي أشرنا إليها في شرق أوروبا. لا شك أن يعني السنوات الأخيرة بدأت تظهر وعيا أو دورا بارزا إن شاء الله للعرب في المشاركة مع إخوانهم من الشعوب الإسلامية. فكأن يعني نستذكر في هذا الأمر مقولة عمر بن الخطاب رضي الله عنه: إذا عز العرب عز الإسلام، ولا عزة لنا إلا بالإسلام. فعلى العرب دور كبير، فكيف بنا إذا كنا نقول نحن عربا ويعني نحن عرب ومسلمون وننتقد أعمال غير العرب الجليلة التي قاموا بها في تاريخنا الإسلامي ودفاعا عن تاريخنا الإسلامي ونتقاعس عن دورنا؟ دائما نجد أن الشعوب غير العربية تشعر أن على العرب عبء أكثر منهم أنفسهم، وتجد هذا مثال على العربي الذي يزور أي بلد نائي من بلاد المسلمين، تجد أن لهذا العربي يعني صفة خاصة واستقبال خاص، لأنهم يشعرون أن هذه الأمة هي التي يجب أن تقود باقي الأمة الإسلامية. فكأن ولا غرو، فالبلاد العربية وأمة العرب قد تعرضت للاستعمار وللتفتيت بفعل يعني أو بأسباب مباشرة، لأنهم يعلمون أن بلاد العرب هي المحضن الذي يمكن أن يوحد الأمة الإسلامية. غير المسلمين بالمناسبة ينظرون إلينا كأمة واحدة أكثر من نظرتنا إلى أنفسنا. ألا ترى إلى مؤلفات معظم الكتاب الغربيين عن البلاد الإسلامية؟ يقول العالم الإسلامي، تاريخ الشعوب الإسلامية، إذا أحيانا صغروا الدائرة قالوا العالم العربي، بينما ننظر إلى أنفسنا أننا أمة مفرقة، وهذا على العكس. إذن أعود إلى ما كنا نتحدث عنه، وهو يعني الأشرطة التي قام بها الأخ الأستاذ الدكتور أحمد بن يوسف الدعيج. فباطلاعي البسيط على شريط أو سماعي لهذا الشريط على عجل، لاحظت أن هناك ميل للأستاذ إلى التفاصيل الكثيرة الدقيقة التي ربما نحتاجها كمتخصصين. ولكن ألا ترى معي أيها يا أستاذي الجليل أن التفاصيل أو كثرة التفاصيل في مثل هذه السلسلة أو في مثل هذه النوعية من الأشرطة الصوتية التي نريدها لغير مختصين ونريدها لأجيالنا الجديدة الواعدة التي تتمنى أن تنظر إلى أشياء مشرقة، فأنا أميل حتى في التدريس وإلى دائما عدم الدخول في التفاصيل الكثيرة. أولا لأننا أمام مثلا كان التاريخ العثماني 500 سنة، فهذا يعني فترة طويلة، فدائما كأني في النهاية أرسم أو أستطيع أن ألخص المنهج كله في آخر الفصل الدراسي في محاضرة واحدة، فأقول لهم أنا كان ممكن أن أقول لكم هالمحاضرة في البداية، ولكن لا أستطيع هذا التلخيص إلا بعد أن استوعبته خلال هذا الفصل. وكأن يمكن أن أجعل أحد الطلاب يخرج إلى السبورة إذا صح التعبير ويرسم لي خطا بيانيا عن ما درسه، فسيجد أن هذا الخط البياني شهد فترة صعود ثم فترة استقرار ثم فترة هبوط ثم صعود، فتجد أن أمامك مؤشر. لأن دراسة التاريخ وخاصة في هذه الفترة لعلنا بحاجة إلى دراسات كأننا ننظر من بناية عالية إلى مدينة حية في أسفل هذه العمارة، فننظر ماذا يجري حولها وماذا يجري فيها دون ما ضرورة لمعرفة تفاصيل دقيقة داخل هذه الأشياء. فيما بعد ممكن، أو المختصين يعني بحاجة فيما بعد إلى تلك، فلعلي يعني كأنها توصية أو كأنها طبعا الأشرطة خرجت، ولكننا بصدد يعني إن شاء الله أشرطة أخرى وبصدد جهود لسعادتكم أخرى، كيف نصل إلى خطوط عريضة في تاريخنا سواء في التاريخ العثماني في أي تاريخ. وهذه الخطوط العريضة بالمناسبة لا تتأتى إلا بعد جهد جهيد في الاطلاع الذي يعني أنتم رزقكم الله يعني في من مثله في حسن الاطلاع، هذا يجعلك فيما بعد أن تعطي الزبدة لأن الخلاصة كما يقال أصعب من يعني التوسع الكبير في مثل هذه الأمور. لفت نظري عبارة التأريخ السياسي، طبعا عبارة التأريخ هذه ربما أنا عادة يعني كوجهة نظر شخصية لا أميل لهذه العبارة التأريخ، على أن البعض يقول أنها هي الأصح في أن التأريخ أفضل من التاريخ، ولكن أولا اعتدنا على عبارة التاريخ بدون التأريخ. اثنين، التأريخ كأننا أؤرخ للشيء، ولكن ألسنا بصدد مثلا التاريخ والجغرافيا؟ لماذا نقول أذن بدال الجغرافيا أن نقول الجغرافيا أو لا يعني مثل هذه الأمور؟ فالتاريخ حتى لو كانت صحيحة لغويا أو أفضل أنا أميل إلى عبارة التاريخ بدون التأريخ. فربما لأنكم أحسن اطلاعا مني ملتم إلى معرفة عبارة كلمة التاريخ، فأنا أميل إلى عبارة تسهيلها بأنها التاريخ. الأمر الثاني، لماذا نقول التاريخ السياسي للدولة العثمانية والتاريخ السياسي للدولة العباسية وغيرها؟ أيضا وجهة نظر شخصية أميل إلى عبارة التاريخ مثلا، تاريخ الدولة العثمانية، حتى ونحن نعطي هذه الثمرة للأجيال بدأنا يعني صار لدينا حساسية حتى من عبارة السياسة، فنقول التاريخ العثماني، التاريخ العباسي وغيرها. صحيح أنت تقصد شيء معين، وهو أن التاريخ أو الحضارة لها جوانب كثيرة، أو التاريخ حتى له جوانب كثيرة، منها السياسي والإداري والاقتصادي وكذا، ولعل يعني إذا صح التعبير أشدها نفورا هو التاريخ السياسي إذا صح، إذا قلنا بين قوسين. ودائما هناك التاريخ أو يعني النواحي الأخرى من التاريخ هي الأكثر فائدة، ألا ترى إلى التاريخ الثقافي والتاريخ الفترة التي تدرسها، والتاريخ الاجتماعي والتاريخ الاقتصادي وغيره. فالتاريخ السياسي هو جانب من هذه الجوانب، هو المسار الذي يعني ما فيه من حروب وما فيه من مشكلات وما فيه من أمور أخرى. فلعلي أميل إلى تقديم شيء بدون ما نقول التاريخ السياسي أو التاريخ، ممكن في عبارة جيدة أن نقول التاريخ الحضاري، فكأني أعطي يعني إشراقة لذلك، بحيث أغذي جوانب أخرى غير الجانب السياسي بأن أتحدث عن العلماء وعن الأوقاف وعن الأمور الموجودة في في في في في هذا التاريخ. ومع الأسف نجد أننا حتى ونحن ندرس للطلاب دائما نركز على الجانب السياسي، تاريخنا الإسلامي نظهر الجانب السياسي، بينما لو نظرنا إليه على أنه تاريخ حضاري بما فيه السياسي وغير السياسي لقدمنا تاريخنا بصورة أكثر إشراقا وأكثر فائدة للأجيال. لا أجد نفسي أمام هذا الموضوع في في في في, في يعني في موقف الفاحص أو المحكم، وإنما في موقف المستفيد. وأكرر الشكر والتقدير للأخ الدكتور أحمد بن يوسف الدعيج، وأتمنى له التوفيق والسداد. السلام عليكم ورحمة الله. شكر الله لفضيلة الدكتور عبد اللطيف على هذا الإيجاز الرائع والالتزام بالوقت والتمكن العلمي. المداخلة الأخرى الآن لفضيلة الدكتور عبد العزيز العمري، الأستاذ بقسم التاريخ بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، فليتفضل مشكورا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وأفضل المرسلين سيدنا ونبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أشكر للدكتور أحمد بساطته في تقديمه نفسه، والتي تتضح أيضا في أشرطته بنفس المنهج، طريقة طرحه البسيطة. ولست أهلا للحكم، أنا حقيقة متخصص في سيرة المصطفى صلى الله عليه وسلم وفي عصر الخلفاء الراشدين، ولست أهلا لأن أحكم على أشرطة الدكتور المتعلقة بعصر الحروب الصليبية ولا بتاريخ المغرب والأندلس ولا بالدولة العثمانية إلا كهاوي، إذ أني سبق أن استمعت لأشرطة عصر الحروب الصليبية، أهداها لي أحد الأخوة جزاه الله خيرا قبل قرابة 3 أشهر إن لم تخني الذاكرة، واستمعت لها كهاون. والحقيقة أريد أن أذكر نفسي وأذكر أخي الدكتور أحمد ببعض القضايا التي تهمنا، ولسنا ناقدين، لسنا بصدد النقد، فكلنا هذا التراث التاريخي هو تراث وإرث عام للأمة، ليس حكرا على المؤرخين ولا على الصيادلة ولا على أي أحد، بل حتى غير المسلمين أدخلوا أنفسهم في هذا التراث التاريخي وأصدروا لنا ما أجبرونا على قراءته والاطلاع عليه. فأشكر للدكتور أحمد جهده في هذا المجال وأشد على يده، وأقول دكتور أحمد مهما كان الإنسان طارح فهو بشر، وبالتالي يعني كما أن غيرك يمكن أن يستفيد أنت يمكن أن تستفيد، وأنت أفدت وجزاك الله خيرا. ينبغي لأي طارح لقضايا معينة وخصوصا في مجال الأشرطة أن يستشعر المستفيدين من هذه الأشرطة. الحقيقة منذ أن استلمت بالأمس الأشرطة وأنا أبذل جهد لما تمكن إلا من سماع 3 أشرطة في الدولة العثمانية، فكنت أتساءل وأنا أستمع لهذه الأشرطة الإنسان العادي ما الذي يمكن أن يخرج فيه منها. فالصفة الغالبة على الطرح في هذه الأشرطة وخصوصا الدولة العثمانية فيما استمعت حكمي وما لم أستمع إليه هي صفة طرح سياسي وعسكري بالدرجة الأولى. وهذه القضايا وإن كان الناس يستفيدوا منها معلومات عامة، لكن نريد الحقيقة أن تطرح قضايا يمكن أن تفيد الأمة، أن تربي الأجيال والناس المستمعين لها، وفي التراث التاريخي ما يمكن أن يستوعب ويخدم هذا الهدف العام الذي ينبغي أن يكون أساسي لأي طارح في القضايا المنشورة عموما. هناك طرح أكاديمي وهناك طرح عام للناس يمكن أن يستفيدوا منه، فأنا أميل في مثل هذه الأشياء إلى ما يطرح للعامة أن ينتقى من الأحداث ما يمكن أن يستفيد منها الناس. ونحن في الحقيقة أمام أحداث سارة وأمام أحداث مؤلمة، ونحن كقضاة ينبغي أن نكون شهود منصفين، المؤرخ ينبغي أن يكون منصف، لكن أيضا نحن أمام تحديات، نحن أمة الحقيقة يحاول أعداؤها أن يستغلوا تاريخ هذه الأمة لكي يضعفوا انتماءها ولكي يعني يعدموا ثقتها بنفسها من خلال هذا التاريخ. نحن ينبغي أن نكون أيضا عكس هذا التيار، هذا التيار بالطبع تبناه أعداء المسلمين وتبناه من سار على شاكلتهم ممن ينتسب إلى الإسلام، أنهم يستغلون يعني بعض الناس مثلا لا يتحدث عن الدولة العثمانية إلا فيما يعرف من الحريم ومن القضايا الأخرى التي يحاول أن لا يثير في أذهاننا إلا القدح في هذه الدولة. وكما ذكر الدكتور عبد اللطيف قبل قليل أنه المنهج الصحيح هو الإنصاف، لكن أقول مع الإنصاف هناك منهج آخر وهو تحقيق ما يهدف إليه طارح هذه الأشرطة. لست مع تعمية الناس في أن يستمعوا إلى ثناء فقط، لكن من خلال الغوص في التاريخ الاجتماعي بالدرجة الأولى أكثر من التاريخ السياسي في هذه الفترة يمكن أن يستفيد الناس أكثر. يعني أنا لما أدخل التاريخ العباسي وأركز على التاريخ السياسي أعتقد أن كثير من الناس سيكره ربما الدولة العباسية في مراحل مختلفة، لكن لما يدرس التاريخ الاجتماعي تاريخ العلم والعلماء في بغداد وفي غيرها، حياة المجتمع كما ذكر الأخ عبد اللطيف، الأوقاف، الأعمال الخيرية، الجهاد، غير ذلك من الأمور، سيأخذ سيتربى أناس من هذه الأمة على دروس يمكن أن يستفيدوا منها في هذا الجانب. الحقيقة أؤكد ما ذكره الدكتور أحمد نفسه أن ارتباط الأحداث المعاصرة حاليا بجذورها الكاملة في الصر وفي الشيشان وفي بلاد العرب وغيرها هي امتداد للأحداث التي جرت في أيام الدولة العثمانية وخصوصا في أواخر أيام الدولة العثمانية، وما نسمعه حتى من ألفاظ من الصرب وغيرهم من أعداء المسلمين في البلقان بذاتها هي نفسها تربط ما يجري للمسلمين بأحداث سابقة في أيام الدولة العثمانية. وهذه العبارة الحقيقة يمكن أن تثار وأن يركز عليها كثيرا في هذه القضايا. الحقيقة أريد أن أؤكد للأخوة في تسجيلات التقوى ولمن حضرنا من الأخوة المختصين وغيرهم أن هناك ثغرات الناس بحاجة إلى تغطيتها، الناس يتطلعون إلى الاطلاع على الأحداث التاريخية، ومع الأسف الشديد أنا أحاول الحقيقة أن أتابع ما يطرح في الأسواق من أشرطة، تابعت بعض الأشرطة التي طرحها الدكتور طارق السويدان أو التي طرحها الدكتور الشيخ حسن أيوب مثلا في قصص الأنبياء أو التي طرحت عموما من كثير من الأساتذة المختصين. نحن بحاجة إلى ملء الفراغ الموجود عند الناس، وينبغي أن يتعاون في هذا الجانب، ينبغي أن يتعاون أهل الاختصاص مع من رزقهم الله سبحانه وتعالى حسن طرح في محاضرات معينة يمكن قبل أن تطرح لا تكلف المراجعة وقتا طويلا من بعض المختصين، يمكن أن يتعاون، لأنه يا أخوان طرح الأكاديميين في الغالب قد لا يستهوي العامة، طرح أكاديمي بحت قد لا يستفيد منه الناس عامة، قد يأتي لأستاذ جيد في التحليل ما عنده يمكن ولا بكالوريوس حتى ليس في التاريخ ولا في غيره، يأخذ قضية معينة يستطيع أن يحللها وأن يحسن عرضها للناس وأن يجد قبولا، لكن حامل للدكتوراه في علم التاريخ نفسه قد لا يستطيع أن يعرض يعني يجيد البحث، يجيد تصحيح المعلومة، يجيد، لكن طريقة العرض التربوية المفيدة لها أهلها. فأؤكد على أنه ينبغي التعاون بين هؤلاء الأكاديميين وبين هؤلاء ممن رزقهم الله سبحانه وتعالى أسلوبا إعلاميا وخطابيا في سد هذه الثغرات الموجودة جميعا. وأعتذر لكم عن الإطالة وجزاكم الله خير. مرة أخرى شكرا لفضيلة الدكتور عبد العزيز على هذا الإيجاز. ونعود الآن إلى حاضرنا الكريم ليعلق على هاتين المداخلتين، فليتفضل مشكورا. أول شيء أشكر أساتذتي على تعقيبهم أو تعليقهم على هذه السلسلة، وأن كنت دائما أقول مع رأي الدكتور جزاه الله خير الحميد، رأي يعني كنت أتمنى أنه كان سمع السلسلة حتى يكون الحقيقة الحكم كافي. دائما من يستمع للموضوع بصفة كاملة تكون لا شك وجهة النظر تختلف. أما كلمة التأريخ فهذه من حقيقة اجتهادات التقوى، أنا ما أقول تأريخ ويتسبب لي حساسية كلمة تأريخ، فتقوى الحقيقة تطوع ووضع التأريخ دون أن يرجعوا إليه. ولما شاهدتها على أشرطتي استغربت، يعني قلت يمكن بالسعودية تسمونه تأريخ، لكن هو معروف أنه تاريخ، يعني هذا واحد. إذن عندنا حساسية، أنا ما حبيت هذا أقول لك. لا أنا الواحد بعد. أما بالنسبة للتاريخ السياسي يا دكتور فأنا أقصد أن يكون تاريخ سياسي، وربما هذه طبيعة المعد طبيعتي في ذلك. وربما ما أعلم إذا كانت مثلا كلمة التاريخ السياسي قد تكون مثلا غير محببة في مكان من العالم الإسلامي، لكن بقية الأماكن في العالم الإسلامي تريد أن تسمع التاريخ السياسي. التاريخ السياسي من وجهة نظري البسيطة، لكن هنا عاد ما تبي تخصص ولا شيء، أما أنا أعتقد من المهم جدا، وأنا لا أتكلم إلى في نظري الأشرطة هذه موجهة، ما يشتريها أي واحد، ما يشتريها علماني عندنا، ما يقتنيها علماني ولا يقتنيها دعاة التغريب عندنا، يأخذها طلبة العلم أو نسميهم بصفة يعني هالشكل الملتزمين. والملتزم يجب أن يعرف التاريخ السياسي بعيوبه وبمحاسنه. التاريخ السياسي به قيام الدول وسقوطها، به أمجاد الأمة، به أثر الصراعات والفتن في انهيار الدول. هذا أنا ما أقصد أقوله، هذا واضح في هذه المسألة، التركيز على هذه الفتن. أما وجهة نظري وقيلت لي كثير من أخوة، والله المسجد هذا انبنى في السنة الفلانية والأسلوب الأندلسي، هذه أنا ما أهويها. لو كنت هاوي لهذه المسألة لأبدعت بها. عندنا أحد الأخوة جزاه الله خير صار له سنين طويلة يتكلم عن المنبر في العالم الإسلامي، يتكلم على المنابر وتاريخ المنبر، كيف انبنى المنبر وحجمه وابعاده، وابدع في ذلك نوعيه الخشب، ابدع ابداع كبير في انواع المنابر جزاه الله خير، وابدع في ذلك وهو متخصص الان الرجل هذا. لكن انا ما يعني المنبر صار طوله 10 قدم ولا 20 قدم، ما اعتقد انه يعني. ومثلا في من ركز على العماره، اذكر كنا في مؤسسه الكويت التقدم العلمي لها يعني ميزانيه هائله جدا، فتركز مثلا على أشكال المنائر، واستغربت 500,000 دينار تعطى عضو في المؤسسة تعطى لأحد. قلت لهم يا جماعة هذا نصها، انقهرت يعني 500,000 دينار يعطونه إياه، شو كم بالريال تصير عشان يقول أشكال المنائر في مساجد الأندلس؟ قلت له كثير الأمر، أنا خلوني أروح 5,000 دينار، أصور لكم ودي معي واحد من الربع معماري عنده عمارة إسلامية ديكورات يسوي، يعني كثير المبلغ ينفق عشان تقول والله العمائر في الأندلس، لكن ركز على المؤامرات التي أدت إلى سقوط الأندلس وإلى أخراج المسلمين. هذه ما تتأتى للتاريخ السياسي من وجهة نظري يا دكتور، أنا يعني لا أزال بالنسبة لك تلميذ، إنما أقول أنا أهمية التاريخ السياسي الإسلامي. تاريخ لا شك الشخصيات التي لعبت دور، يعني الدولة العباسية أنا معك يا دكتور، ركزت على التاريخ الإسلامي، تاريخها مرعب شنيع جدا، المؤامرات وهذه أنا أركز عليها. ولو أردنا الآن نتكلم عن تاريخ بعض الطغاة في التاريخ، أنا مستعد يعني بدون مبالغة أني أطلع لك بصورة حمل وديع إذا شلنا بعض الأمور اللي تزعج العامة. ان طلع لك شخصية والله جزاه الله خير، يعني في كثيرين عندنا من الطغاة في التاريخ نشيل بعض الأمور يطلع في حكاية الحمل الوديع. إنما أنا أقول كما ذكره أساتذتنا بالتاريخ علماء التاريخ ابن كثير ما ترك هذه المسألة، الإمام الطبري ما ترك هذه المسألة، ابن الأثير لم يترك هذه المسألة، ابن خلدون لم يترك هذه المسألة، ما قال يا جماعة نزعج العامة. وهذا يا دكتور ترى أنا ما أعقب عليك بقدر ما أقول لك بس وجهة نظر يا دكتور، أنتم أساتذتنا ونحن نستفيد منكم. هذه واحدة. نعم بالتفاصيل أنا يعني أفصل كثيرا كثيرا، وقد يكون لك والله ما أعرف يا دكتور إلا هذا، ما أعرف، حاولت أختصر، سويت الدولة العثمانية بشرير يمكن ما وصل للتقص، ما لمحات من تاريخ الدولة العثمانية، كل الدولة العثمانية بشرير شريط واحد يمكن مدته ساعة أو ساعة ونصف، لكن طريقتي في حتى في الكتب الصغيرة ما أعرف أقرأ. أنا لو تعطيني كتاب صغير في مسألة ما أعرف أقرأ، أحب أفضل القراءة من أمهات الكتب، وحتى إن كان بها مثلا تفصيلات وأمور، هذه طريقتي عاد، ربما تكون نقطة ضعف أو هي نقطة قوة، أنتم بالنسبة لكم يا أساتذة التاريخ والمحللين تستطيعون تحكموا علينا، لكن هذه والله طريقتي اللي تعودت عليها. وإن شاء الله يعني نشوف إن شاء الله بالساحة الإسلامية الكثير من المتخصصين بالتاريخ، من هم يستطيعون حقيقة أن يوصلوا التاريخ يمكن لجمهور المسلمين وليس فقط للي أنا أتكلم عنهم أقول الملتزمين، لأني أرى جهل شديد. وأنا أتكلم عن دولتي الكويت، حديث ما زرت السعودية لكن قبل فترة بسيطة، يعني يمكن في الحج مرة واحدة، وبقية هذا الأمور في البادية في بحثي في التاريخ يعني القبلي، والرياض ما زرتها لهذه ثاني مرة. إنما ربما يكون هناك، وهذه دعوة مني أنا يعني الصيدلي لطلبة التاريخ وأساتذة التاريخ، أنهم ينزلون من علياءهم ومن أكاديميتهم لكي يوصلوا تاريخنا الإسلامي بطريقتهم ما تعلموه إلى عامة المسلمين. وإن شاء الله أنتم يعني الكثير منهم محاضرين ويجدون إيصال المعلومة، فأنتم عليكم الدور الكبير. أنا ما تكلمت وما غضبت يوم أني صغير إلا يوم يقول يبون بهارات، والثاني يقول، وأنا حنبلي المذهب، ما كنا نرضى على الشيخ محمد بن الوهاب كما علمونا العجائز والشيبان عندنا، فيقولون هم يروحون كربلة ويسرقون الذهب، ما رضيت، فاضطريت أني أقرأ بعض الكتب الحقيقة، وإن كان بعض الكتب يعني مثل ما تفضل الدكتور، يعني المؤرخ المفروض لا تحب ولا تكره، خلك منصف قدر إمكانك، والإنصاف بالتاريخ صعب جدا، يعني ما أستطيع أنا من يتكلمني عن شخصية الصفوي مش بطلع جوانب طيبة فيه، لا شك فيه جوانب طيبة، كارل ماركس به جوانب طيبة، ولا ما استطاع أن يقود الأمة، لو كان جاهل ومذكي ما يقود، لابد عنده جوانب في شخصيته ما يعني. فهذا يا دكتور الحقيقة كانت طريقتي، وربما تكون طريقة إنسان يعني الحقيقة غير أكاديمي في هذا الطرح، ويعني استفدت كثيرا من ملاحظاتك. هذا بالنسبة للدكتور الحميد. بالنسبة للدكتور العمري أو العمري، نعم فعلا هو طرح سياسي وعسكري، وهذا ما سوف أستمر عليه في كل الإصدارات التي سوف، ما أستطيع أخرج عن هذا الأمر، هذه عندي الحقيقة شيء متركز عليه، وينعكس أيضا حتى في كتاباتي ذات صبغة سياسية في جريدة الرأي العام، ما أستطيع أن أخرج عنها، في كثير من الأمور ما أستطيع أن أعلق عليها، ويقولون يلوموني إخواني الإسلاميين لماذا لا تعلق عليها، أقول ما أعرف أعلق عليها، لكن أعطني مسألة مثلا بعض الأمور اللي يعني هذا يعني أجيد كيف أتكلم بها. أما نصيحتك يا دكتور بالنسبة لأهمية الربط بين الماضي والحاضر، وأن ما يحدث الآن هو إفرازات أو الحقيقة إفرازات لما كان يحدث في السابق، فهذا هو والله هو القصد يا دكتور من قولي لهذا التاريخ، وأرجو أن تعذروني الحقيقة، لكن استفدت كثيرا من ملاحظاتكم، جزاكم الله خير. شكرا لفضيلة. أيها الإخوة الكرام، لم ينتهي النقاش بعد، ونرجو أن تتابعوا بقيته على الشريط التالي.